الله يخرب انا ماشي براك عمال الليت ما اشتغل خربان شاشة مالي مكسور. الو علاء. هلا هلا دعم منو؟ انت ما اتصل تقولي انا منو؟ ما اتصل بشوتك على راسك حق ما تعزينا في نص الليل تقول ما اتصل؟ شو تتمسخر انت؟ ما تخلي واحد يرقد يا اخي. انا ياسر من الصباح الا خير ماشي اغسل بنطلوني. بنطلوني ما شاي عليه 500 متر وسع ماله. وما تدري بعد ليش ما اتصل يا اخي؟ انت ما اتصل يا بتكلم زبا. اعوذ بالله. حبيبي انت عندك بلعومين؟ شو ثلاثة عندي ثلاثة بلعوم. اعوذ بالله. لا يكون جني ما شاء الله في الليل متصلين جن. كيف منو اي ابليس عطاكم رقمي؟ اي ابليس هذا اللي ما ابغى اصل وجهه اعطيكم رقمي؟ احنا هلمانين بالرقم اتصلنا عليه. هلمانين بالرقم؟ ايه. استغفر الله العلي العظيم، يعني شو بدخل في النار يمكن؟ تدخل شو؟ ماشي استغفر اسف. تدخل شو؟ ماشي خلاص. اقول لك ها على خشمك ان شاء الله ويدخل في مخك. في خشم هذاك ربيعك الصاني ويطلع من راسك. اقول لك شو؟ عليك وعلى شكلك بنت. اقول لك طفل على ايدك وامسحها في ربيعك انزين؟ استبال واحد. تعال بعد يجيب قلاص بمخك في القلاص عشو الراس شوي بعد. أدلل. ها عطوا المخاط على راسك. مخاط على شارك اللي ما يتمشى. اقول لك وزق انت. اسمع اسمع يا الايراني القراشي. ايراني غصبا عن شنبك العوي. مستانس بعد فرحان؟ هي فرحان يا اخي. شو ما بادمي ما بني ادم؟ لا خباز. خباز تعال زين لو قول عطني نص ريال خبز حرام ما عشان قلبك اسوي جلسه على وجهك ترى ما تروم. ها؟ ما تروم. ما تروم منو؟ تربيه ما تروم. ما تروم. حمام ما بدخل ولا مستواك انت حمام يا حمام. حصلان ولا شيء فيك انت يمكن بتنزل عمال ادخل حمام انا مش لا لا ابدا حلزك ونزل بحلزك. ها؟ نزل بحلزك. اقول لك صوتك يذكرني بشيء يا اخي. شو؟ يوم اشرب البيبسي البيبسي يخلص. اقول لك سخيف تراك انت وايد سخيف تراك وايد لا لا سخيفة. عباس ياكم منو؟ عباس. اي عباس؟ عباس اللي تعالوا قدام انا عباس. عباس ترمي؟ عباس ترمي ان شاء الله يدخل في عينك. لا تشتمه. لا تجيب سؤال في الاهل. ما يخصك في الاهل ها؟ ليش قمت ترمي انت؟ لا اسم ربيع يدي ترمي. ربيع يدك؟ هي مستانس بعد؟ لا قمت افسح عمري. تعالوا بعد بعتكم جوازي. لا قوم اوديكم بيت الاهل بعد اخذكم داخل. شو تعبون انت يلا بصراحه خلصوني يا اخي. ما نستهبل عليك مسخر عليك. شو انت مسخره؟ انا مسخره؟ ايه انا خليت بس ابقى على امنيه حياتي. تعرف شو؟ شو؟ اشوف وجهك. لا ما يحتاج. ها؟ ما يحتاج. لا انت لا انت ما يحتاج بس ثاني. بعد ما يحتاج. انت لو يتري اسلاف في الليل ما تبين. شو الفايده؟ اوكي ما عندي بجلي اشغل. شو ما عندك؟ ما عندي بجلي اشغل. بجلي شو؟ اقراشي يوم صمنوت. بجلي شو؟ بجلي واحد كلب ربيته مات فقير. شو بعد بجلي؟ ليت هالليت اللي فيه بطاريه. شو بعد بجلي شو؟ بجلي هذا كلبك اسمه بجلي؟ ها؟ كلبك اسمه بجلي؟ لا هالي حزالك. يقول عنك كلب هذا؟ ها؟ يقول عنك كلب؟ لا لا وين ساكن؟ ها؟ شو؟ وين ساكن؟ سطوه؟ ساكن؟ فهافك افسخ الهاتف.